أرض الشام. وبينبئ بهذا إن نبي الله عيسى لما هينزل إلى أرض الشام على وجه التحديد، وده يجي الكلام في دمشق، في دمشق، وهيصلي في الجامع الكبير في دمشق، وهيأم المسلمين هناك، وسيتنحى له إمام المسجد وهو يصلي بالمسلمين هناك. يعني أنا من أمنياتي أن أكون هناك إن شاء الله تعالى وأصلي خلفه بإذن الله تعالى، وهذه أمنية يا ليت الجميع يتمناها إن شاء الله تعالى. يكون إمامك نبي الله عيسى، فسلام بحاجة، يعني شيء طيب. فشوف نزول عيسى يبدأ فيها، وسيحشر الناس إليها، ستكون هي أرض المحشر. علشان يؤكد ابن عساكر أن الشام ستكون هي أرض المحشر، ساق بعضا من الأحاديث ورتبها ترتيب جميل كده، بحيث انك انت تاخدها مسلسلة فتعلم تماما انها ارض المحشر. فساق اولا حديث لابي ذر، الحديث فيه ابو ذر يقول: قيل يا رسول الله، صلاة في بيت المقدس افضل ام صلاة في مسجد رسول الله؟ طبعا ما في شك ان الصلاة في الكعبة افضل من الصلاة في مسجد رسول الله. يعني صلاة في الكعبة بمئة الف صلاة، الصلاة في مسجد النبي بألف. فشوف بقى النسبة، مئة الف والف حاجة، بسم الله ما شاء الله. فهم بيسألوا اللي الصلاة في بيت المقدس افضل ام الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اعرفش كنت تعلموا هذه المعلومه ولا ما تعلموهاش، اعرفوها بقى النهارده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا افضل من اربع صلوات فيه. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في اي مسجد اخر، اما بالقياس الى بيت المقدس تبقى باربع صلوات. ومن هنا اخذوا ان الصلاه في بيت المقدس تعادل 250 صلاه في اي مسجد اخر. خدوها ازاي؟ حسبوها ازاي؟ حسبوا ان الصلاه في المسجد النبوي بألف، لما تبقى بالنسبه لبيت المقدس هي بقى افضل من الصلاه في بيت المقدس باربع صلوات بس، يبقى الصلاة في بيت المقدس بكام؟ ب 250 صلاة. 250 صلاة، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولنعم المصلى، من افضل الاماكن اللي تصلى فيها، ولنعم المصلى بيت المقدس. فعلا نعم المصلى بيت الايه؟ بيت المقدس. يقول: هو ارض المحشر والمنشر. هو اسفل ايه؟ الحديث ان الصلاه في بيت القدس صحيح؟ انا قلت لك الصحيح، خلاص. فالنبي بيقول: ولا نعمل ايه؟ ها، المصلى هو اللي هو بيت المقدس، من افضل الاماكن اللي تصلى فيها. اسمع اللي جاي بقى: هو ارض المحشر والمنشر. ادي بقى دليل ابن ايه؟ ها، ابن عساكر، ان بيت المقدس وارض الشام هي ارض الايه؟ ها، هي ارض المحشر والمنشر، مبعث الناس يعني، النشور البعث يعني، خلاص. ولذلك هو اخبر عن بيت المقدس خبرا وهو الواقع الذي نعيش فيه: ولا ياتين على الناس زمان ولا بسط قوسه من حيث يرى منه بيت المقدس افضل من الدنيا وما فيها جميعا. يعني هي وقت مش هتقدر تصلي فيه، هيبقى تتمنى ان انت تشوفه ولو من حته قد فتحه القوس بس كده. انت شايف دلوقتي؟ هو ده الله. الله، شوف رؤيتنا ليه دلوقتي وفعلا زماننا بالله افضل من الدنيا والله وما فيه. يعني لا اتمنى ان اراه ولو مره وابص عليه ولو من خرم، الله، من سم خياط، من ثقب إبرة،

لما النبي قال يبقى كأن القرآن قد قال وما أتاكم رسوله فخذوه، وربنا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لكن ابن عباس هيقول لك إن القرآن قال، شوف بقى، وهذا حديث ثلث به ابن عساكر، ذلك عرض في هذا عرض طيب جدا، فساق حديثا لابن عباس قال ابن عباس بيقول ايه؟ من شك اللي بيشكره ان المحشر ها هنا، يعني الشام، اللي بيشك ان المحشر ها في الشام فليقرأ هذه الآية. عايز اقول لك فيها في القرآن في الشام، فليقرأ هذه الآية وتلا قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. صد الحشر، والحديث كان عن إجلاء أهل الكتاب وخاصة بني النضير. خلاص، فالآية واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر اليهود وطردهم، وابن عباس بيسوق هذا الكلام، بيقول: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ اخرجوا. يا الله، بره كان جزاء المطارد، ولذلك هو خيار فاختار ان هم يمشوا خلاص ويخرجوا، لا يحملون معهم سلاح ولا ياخذون الا كفافا. ده حكم النبي فيهم، شيلوا السلاح وما ياخذوش بقى زي ما هم عايزين، لا، ولا ياخذون الا كفافا. فارتضوا هذا وخرجوا. قالوا: إلى أي؟ نروح فين؟ قالوا: إلى أي؟ فقال النبي: إلى أرض المحشر. إلى أرض المحشر. طيب النبي وداهم فين؟ عشان تعرف بقى إلى أرض المحشر النبي وداهم فين؟ وداهم حتة اسمها أذرعات. أذرعات دي بلد في أطراف الشام، ولذلك خدهم فيها الطاعون والوباء ورعف، وعظمهم في 60 باهية. بل ما بيجي الطاعون ياخذ اللي قاعدين دلوقتي. يا رب امين. يا رب، من اليهود طبعا. خلاص، لا حد يفهم غلط، من اليهود طبعا، ربنا يعافينا وياك. ولذلك الايه قالت: الى اخرجهم الى فين؟ من ديارهم ليه؟ لاول الحشر. والاضلاعات دي كانت في اول بلاد الشام، وادي نص القران الكريم كما يقول عبد الله ابن عباس، ان اللي بيشك ان الشام ارض المحشر يقرا هذه الايه، ويبقى في القران الكريم ما يشير الى ان فعلا ارض الشام هي ارض المحشر، واولها يبقى اول الايه؟ الحشر، اللي هو كان اذرعات، اللي النبي صلى الله عليه وسلم طرد اليهود اليه. كان استقبال جميل جدا وحديث طيب جدا سقاب مع ساكر. تفضل. اذا قد راينا ثلاثيه طيبه استدل بها ابن عساكر، ساق حديثين يؤكدان ان الشام هي ارض المحشر، وكان في احدهما لفظ طيب يعني عرفناه، ثم ثلث بحديث فيه نفي الشك واثبات ان القران الكريم قد بين ان الشام هي ارض المحشر. بعد هذا رد على خمس، يعني ذكر حديثا رابعا وحديثا خامس. كان في الحديثين قصتين طيبتين. حديث وقعت فيه قصة لابن عمر، وحديث وقعت فيه قصة لعمر. والقصتين كلاهما يعني أطيب من الآخر، وفيهما أيضا ما يدلل أن أرض الشام هي أرض المحشر. عمر كان له قصة مع الجارود، وتسأل مين هو الجارود؟ وابن عمر كان له قصة مع مولى له، وتسأل يعني ايه مولى له؟ وفي النهاية انت عايز تعرف القصتين، وفي النهاية مش هقول لك الا اذا جيتني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. طبعا انا يعني بشكر الاخ الاول اللي بعت لي رساله يقول لي يعني ثبتك الله على الحق، الى هذا ربنا يبارك فيك ويجزيك خير يا رب. اما وبشكر الاخ الثاني انه